بالبدر أو بالزهر هما أنصفوك يا جميل. أتفي يجهلوك كفي يجهلوك وعلى الجمال العادي راح يمثلوك ولو بدلوك عين الحقيقة وبالبصيرة تأملوك بالنور أو بالنار أو بقدر ما أصطاف الخيال ما عدلوك يا جميل. كوكب من عزه في علوك كوكب من عزه في علوك ترك غريب وشخصك بعيد أو كان قريب أنوار وأخذ بدون سلوك يبرخ سناك في غيوب الليل الحلوك أضرب شمويل زاملوك وهم أكملوك أدبك كباء فيك موهبة يصنف في ضوء طبع الملوك يا جميل. كوكب من عزه في علوك كوكب من عزه في علوك سرك غريب شخصك بعيد أو كان قريب أنوار أخذ بدون سلوك يبرق سناك في غيوب الليل الحلوك أضرب شموي زاملوك وهم أكملوك أدبك كباء فيك موهبة حسن الضباء طبع الملوك يا